فصل. فصل في الهم والفأل والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيئة. إذا هم العبد بأمر فإن كانت مصلحته ظاهرة واضحة فليعزم عليه متوكلا على الله، وإن اتضحت مضرته فليدع، وإن اشتبه عليه الأمر أو لا يدري عن العاقبة فليستخر الله ويستشر من يثق بدينه ومودته وخبرته. نعم. والفصل في الهم، في الهم والفأل والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيئة. في الهم يعني العزم على الهم، هو العزم على فعل الشيء. يقول إذا هم العبد بأمر فإن كانت مصلحته ظاهرة واضحة فليعزم عليه متوكلا على الله، وذلك لأن الأمور التي يهم بها العبد ويعزم عليها، أو لا، الأمور التي يهم بها العبد لا تخلو، إما أن تكون مما مصلحته ظاهرة فهذا لا يحتاج أن يستشير ولا أن يستخير، وإما أن تكون مضرته ظاهرة واضحة فهذا أيضا لا يحتاج أن يستشير ولا يستخير، وإما أن يكون مترددا، مترددا في العاقبة، عاقبة هذا الأمر، فهنا تشرع الاستخارة والاستشارة. واعلم بالنسبة للاستشارة أن بالنسبة للاستخارة أنه لا استخارة في الأمور الواجبة، الأمور الواجبة لا تدخلها الاستخارة. مثل الإنسان وجب عليه الحج وقال أستخير ربي هل أحج هذا العام أو لا أحج، يقول لا باستخارة، الواجبات على الفور، إنما الاستخارة تكون في الأمر غير الواجب الذي يجهل الإنسان عاقبته ومآله هل هو خير أو ليس كذلك. مثل أراد أن يتزوج امرأة وتردد هل يتزوج هذه المرأة أو يتزوج غيرها، هل يقدم على نكاحها أو لا يقدم، هنا نقول تشرع الاستخارة. أراد أن يشتري بيتا، شراء البيت ليس بواجب، فهنا يستخير إذا تردد. طيب، وهل طيب إذا نقول إذا تردد أو لا يدري من العاقبة تشرع صلاة الاستخارة، يشرع أن يصلي صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة ركعتان يركعهما من غير الفريضة، ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، إذا استخار ولم يظهر له أمر ولم يظهر له شيء نقول يكرر مرة ومرتين وثلاثا، فإن لم يتضح له شيء فليستشر وليعلم أن ما أشير به عليه هو ما اختاره الله له، هو ما اختاره الله له. إذن الاستخارة إذا تردد الإنسان في أمر من الأمور غير الواجبة يستخير، يصلي صلاة الاستخارة ويكررها مرتين أو ثلاثا أو أكثر. طيب، فإن مال قلبه إلى هذا أو إلى هذا، يعني مثل صلى صلاة الاستخارة ورأى من قلبه ميلا إلى أن يتزوج هذه المرأة نقول أقدم، رأى من قلبه ميلا أنه لا يتزوجها نقول أحجم اتركها، تردد أيضا بقي مترددا نقول استشر، فإذا أشار عليك أحد بشيء فاعلم أن هذا هو ما اختاره الله لك، لكن ينبغي في من مستشار أن يكون أمينا، ثانيا محبا لك لأنه سيختار لك ما يختاره بنفسه، أيضا عنده علم بهذا الأمر الذي استشرته فيه. مثل أردت أن أشتري بيتا وترددت، في هذا الحال نقول أستخير، أصلي استخارة مرتين ثلاث مرات لم يحصل عندي اطمئنان لا إلى هذا ولا إلى هذا، أستشير من أذهب إليه، أذهب إلى شخص أمين ممن يحبني وعنده مودة لي، وأيضا يكون عنده علم بالعقار، يعرف العقار وأسعار البيوت وما أشبه ذلك. أردت أن أشتري سيارة أذهب إلى شخص عنده خبرة في السيارات ونحو ذلك. إذن شروط الشخص المستشار كم؟ ثلاثة، أن يكون أمينا لأجل أن ينصح لك، محبا لأجل أن يختار لك ما يختار لنفسه، ثالثا عالم عنده خبرة في هذا الأمر الذي تريد أن تستشيره فيه. ولهذا قال ويستشير فليستخر الله ويستشر من يثق بدينه ومودته ومحبته، بدينه هذه الأمانة، مودته هذه المحبة، خبرته هذه إيش؟ علمه بالشيء المستشار به. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، وسبب ذلك لما في الفأل من الاستبشار وقوة الرجاء بحصول المحبوب، وأما الطيرة فعلى العكس من ذلك لأنها تحدث الهم والغم، وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، يحب الفأل، الفأل فسر بأنه الكلمة الطيبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل وهو الكلمة الطيبة، والفعل أعم من ذلك، يكون بالكلمة الطيبة، ويعني يكون بالشيء المرئي والمسموع، يكون بالمرئي والمسموع. ولذلك في صلح الحديبية لما قدم سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل سهل أمركم، تفاءل تفاءل. إذن الفعل قد يكون في إيش؟ في المرئيات، وقد يكون في المسموعات. ويكره الطيرة، الطيرة من التطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، التطير بمرئي، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. مثال التشاؤم بمسموع: إنسان أراد أن يذهب تجارة من التجارات، فسمع شخصا ينادي شخصا: يا خاسر يا مغبون، قال: أعوذ بالله، خاسر أجل بخسر، أترك التجارة. بمرئي: فتح، أراد أن يفتح دكانه في الصباح، فوجد شخصا قبيح المنظر، أعور، قال: صدق ما فيه اليوم، ما فيه يوم، يوم يوم أكشر. أو رأى غرابا مثلا أو بومة فتشاءم بها. طيب، يتشاءم أيضا بالزمان، بعض الأزمنة يتشائم فيها، يعني يوم مثلا حصل فيه رياح وما أشبه، تشائم في هذا اليوم. أو مكان، ورد إلى مكان موبوء أو ما أشبه ذلك وتشائم فيه. فالمهم أن الطيرة هي التشاؤم، من يتشائم الإنسان بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. الطيرة، يقول المؤلف رحمه الله: يكره الطيرة، وسبب ذلك لما في الفعل من الاستبشار، سيتفاعل يستبشر، سواء تفاعل بمسموع أو بمرئي. بمسموع: كما لو رأى رجلا، كما لو كان مثلا يريد تجارة فرأى رجلا ينادي شخصا: يا غانم يا رابح يا راشد، تفاعل. غانم كان إن شاء الله بغنم، راشد إن شاء الله هذا رشد صلاح في الماء، رابح إن شاء الله سوف أربح في التجارة، هذا تفاؤل. كذلك لو رأى أيضا رجلا حسن المنظر فتفاعل به، هذا أيضا يدخل في التفاؤل. يقول: وأما الطيرة فعلى العكس، يقال وقوة لما في الفعل من الاستبشار وقوة الرجاء بحصول المحبوب، وأما الطيرة فعلى العكس من ذلك لأنها تحدث الهم والغم، وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير. واعلم أن المتطير أو التشاؤم، الإنسان إذا تشاؤم فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمنعه هذا التشاؤم من الإقدام بحيث يحجم، يحجم، فهذا لا يجوز، وهو عقيدة فاسدة، وهو ينافي كمال التوحيد وكمال التوكل على الله عز وجل. والحال الثانية أن يقدم، ولكن يكون عنده تردد، تردد وشك في حصول هذا الأمر، فهذا أيضا دون الذي قبله، لكن لا شك أنه أيضا ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. إذن المتشائم إما أن يحجم كليا عن الأمر الذي يريد أن يقدم عليه بسبب هذا المسموع أو هذا المرئي أو هذا الزمان أو هذا المكان، فهذا إيش؟ محرم، وهو عقيدة فاسدة من عقائد الجاهلية ومناف للتوكل على الله عز وجل. وإما أن يقدم ولكن على مضض، على مرض وتردد وقلق، فهذا أيضا دون الذي قبله، ولكن إيش؟ ولكنه أيضا محرم، لأنه ينافي كمال التوحيد وكمال التوكل على الله عز وجل. ولهذا قال: لأنها تحدث الهم والغم، وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير. طيب، إنسان إذا رأى شيئا مما يتشائم به، يعني رأى مثلا أراد أن يقيم على أمر فرأى شيئا مكروها، إما سمع، إما رأى شيئا مرئيا مكروها أو مسموعا أو زمان أو مكان، ماذا يصنع؟ يقول ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، وفي الحديث الآخر اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره. الرقية بالأمور المحرمة أو المجهولة لا تجوز، أو بالأدعية الشرعية وما أشبهها إحسان من الراقي على المرقي، وينبغي للمرقي ألا يطلبها ابتداء لمنافاة ذلك لكمال التوكل. طيب، الرقية بالأمور المحرمة أو المجهولة لا تجوز. الرقية هي النفث من القارئ على المريض ونحوه، وهي نوع رقية محرمة، وهي التي تكون بأمور محرمة مما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة مما يتضمن محظورا شرعيا، هذه محرمة. والرقية المباحة، رقية المباحة هي الرقية بالأذكار والأوراد الواردة في الشريعة، وهي جائزة. يعني الرقية جائزة بشروط: الشرط الأول أن لا يعتقد أنها نافعة بذاتها، لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتها، بل النفع والضر بيد الله عز وجل، وإنما هي سبب. واضح؟ طيب، الشرط الثاني من شروط الرقية أن تكون معلومة، يعني الكلمات التي يرقي بها تكون معلومة، فلا يرقي بطلاسم أو كلمات أو همهمات أو تمتمات أو ما أشبه ذلك، لأن هذه في الغالب لا تخلو من الشركيات. إذن لابد في الرقية من أن لا يعتقد أنها نافعة بذاتها، وأن تكون أيضا معلومة المعنى، وأن تكون بالعربية. هل اشترط؟ نعم، تكون بالعربية. نعم، قال: وينبغي للمرقي، نعم، وبالأدعية الشرعية وما أشبهها إحسان من الراقي على المرقي، إحسان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وينبغي للمرقي ألا يطلبها ابتداء. نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم: ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فطلب الرقية من الغير، طلب الرقية من الغير ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. لكن لو أن الغير أراد أن يرقيك، يعني قال: أرقني، اقرأ علي وما أشبه ذلك، فلا بأس. نعم، أقرأ علي. أي لا بأس، ما طلبها، الطلب أن يقول اقرأ علي. لكن لو قال: أنا أريد أن أقرأ عليك، فلا بأس. نعم، لا يحل للإنسان الإقدام على القدوم إلى المحل الذي فيه الوباء، ولا يخرج منه فرارا من الوباء، ولا بأس بقصد المواضع الطيبة الهواء لقصد الانتفاع بجوها، ولا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف القلب قليل التوكل. نعم، لا يحل للإنسان القدوم على القدوم إلى المحل الذي فيه الوباء، المحال الذي فيه الأوبئة في الطاعون ونحوه، لا يقدم عليها فرارا من قدر الله إلى قدر الله عز وجل، ولا يخرج منها فرارا من الوباء. إذن الوباء إن كان في بلد فلا تقدم عليه، وإن وقع في بلد وأنت فيه فلا تخرج منه. قال: ولا بأس بقصد المواضع الطيبة الهواء لقصد الانتفاع بجوها، إن هذا الأصل فيه الإباحة، كون الإنسان يذهب إلى المنتزهات، يذهب إلى المزارع، يذهب إلى الحدائق للتنعم بالهوى، أقول لا بأس به. نعم، ولا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف القلب قليل التوكل عند أقل عارض يذهب إلى الطبيب، فإن التهالك في ذلك يضعف القلب ويحدث الأوهام الضارة، ويضعف التوكل وقوة التوكل، وقوة القلب بطبعها تدفع كثيرا من العوارض، خصوصا الأمور اليسيرة. وضد هذا ترك التداوي مع الاضطرار إليه، وغلبة الظن بنجاحه مذموم. طيب، يقول: ولا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف القلب قليل التوكل عند أقل عارض يذهب إلى الطبيب، يعني إذا أصابه أدنى عارض يذهب إلى الطبيب، بل عليه أن يصبر ويتوكل على الله عز وجل، ويحاول أن يعالج نفسه. قال: فإن التهالك في ذلك يضعف القلب، هذا واحد، ويحدث الأوهام الضارة، وأيضا هناك بالنسبة فائدة طبية، يضعف مناعته، يضعف قناعته. كل إنسان إذا أصاب أدنى مرض ذهب إلى الطبيب، أدنى مرض ذهب إلى الطبيب، هذا فيه ضعف بالنسبة للتوكل على الله عز وجل، وأيضا ضعف في القلب، وضعف فيما يتعلق بالبدن، لأن يضعف المناعة. يقول قوة التوكل وقوة القلب بطبعها تدفع كثيرا من العوارض خصوصا الأمراض اليسيرة، فما بالك بالذين يجرون مثلا بعضهم فحوصات وتحليلات مع أنهم لم يشعروا بأي مرض، بل ربما تجده سليما معافا يمشي لا شيء فيه، يذهب يجري فحوصات وتحليلات يقول أن فيك المرض الفلاني ربما يقع خطأ، يقول فيك المرض الفلاني، ثم يصاب بالهم والغم ثم يمرض بسبب إيش؟ بسبب هذا. فأنت ما دام أن الله عز وجل قد من عليك بالصحة والعافية ولم ترى على نفسك أي أدنى عالم أو ما أشبه ذلك، فاستمر على ما تعليه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. فالخطأ وارد، كم إنسان الحمد لله يعني لا يشعر بأي مرض ويمشي وليس عنده أي أدنى ألم، فما الحاجة أن تذهب وفحوصات وما أشبه ذلك؟ ربما أنه يعني بعض الأمراض ربما أنك يقع عليك مرض ثم يذهب من الله عز وجل، لو لم يأتك من هذه الفحوصات أو هذه الإجراءات أو ما أشبه ذلك، إلا أنه قد يقع خطأ من الطبيب في هذه الفحوصات وفي هذه التحاليل ثم تصاب بالهم والغم ونحو ذلك. يقول خصوصا الأمور اليسيرة، وعلم من ذلك أن الأمور الكبيرة نعم لأنه يقي نفسه منها. قال وضد هذا ترك التداوي مع الاضطرار إليه وغلبة الظن بنجاحه مذموم. التداوي اختلف العلماء رحمه الله فيه، منهم من قال إنه مباح وتركه أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي مباح لكن تركه أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى التوكل على الله، ولأن التداوي ليس متيقنا نفعه، فكم من إنسان تداوى ولم يشفى، الأمر بيد الله. ومنهم من قال إن التداوي يجب فيما تيقن نفعه أو غلب على الظن نفعه، وهذا القول هو الصحيح أن الأمراض التي يغلب التي يتيقن الانتفاع بها بالتداوي أو يغلب على الظن أن الإنسان لو تداوى انتفع بها يجب، وذلك لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبعض الأمراض الآن التداوي منها نفعه متيقن بإذن الله، وبعض الأمراض التداوي منها قد يتيقن النفع وقد لا يتيقن. فإن كان إنسان عنده شك أو تردد لا يجب. مثل ماذا الأمراض التي نفعها متيقن التداوي منها؟ مثل الزائدة متيقن، إزالة البواسير الآن يعني شبه متيقن أو يغلب على الظن، مثل هذه تجب لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. لكن الأمور التي يتردد فيها ربما تنجح ربما لا تنجح، هذه هي التي لا تجب، لكن مع ذلك لو فعلها فهي مبارحة. ها؟ لا ما يسمعك، يعني لو أن العالم أفتى بفتوى أو قال قولا أو حكم بحكم ثم تبين له خلاف الحكم، فلا يجب عليه أن ينقض أحكامه السابقة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في مسألة هذا على ما قضينا، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني مثلا لو قد من العالم كان يرى أن طلاق الثلاث أنه ثلاث، يعني مثلا قال زوجتي أنت طالق ثلاثا أنها تطلق، ثم تغير اجتهاده ورأى أن طلاق الثلاث واحدة، ما نقول يقول يذهب إلى الزوج الذي أفتاه ويقول أنا أفتيتك بكذا وكذا استرجع زوجتك، لا، اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يقول ما هي علامات وضوابط التفريق بخصوص الابتلاء، متى يكون عقوبة ومتى يكون كفارة؟ تقدم لنا ذكرنا هذا في أظن بلوغ المرأة في باب الجمعة، صلاة الجمعة، أن المصائب والابتلاءات التي يبتلى بها العبد قد تكون عقوبة، وقد تكون رفعة للدرجات. وعلامة ذلك حال العبد، فإن كان هذا العبد الذي ابتلي بهذه المصيبة ممن من الله عليه عز وجل بالهداية والاستقامة على دين الله عز وجل، فيغلب على الظن أو يغلب على الظن أن هذا الابتلاء أنه تمحيص ورفعة الدرجات. وإن كان الشخص ممن أسرف على نفسه بالمعاصي، الشخص الذي مسرف على نفسه بالمعاصي، فالقرينة هنا تدل على أن هذا الذي أصابه عقوبة، ولا سيما إذا كان ذنبه الذي فعل مما يتعلق بالعباد، يتعلق بالعباد، فقد يكون هذه دعوة من شخص قد ظلمه هذا الشخص. إذن نقول ما يبتلى به العبد من المصائب، من المصائب والابتلاءات، من تلف الأموال والأولاد ونحو ذلك، تارة يكون رفعة كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، وتارة يكون عقوبة. والذي يبين هذا وهذا حال العبد، فإن كان الإنسان ممن استقام على أمر الله ممن ولم يكن عليه مخالفات ظاهرة أو معاصي، فهنا يغلب على الظن أن هذا الذي أصابه ابتلاء من الله عز وجل وتمحيص لأجل أن يرفع درجته. وأما إذا كان الشخص مسرفا على نفسه في المعاصي، مسرف، ولا سيما إذا كانت هذه المعاصي مما يتعلق بحقوق الآدميين، فهنا يغلب على الظن أو يغلب على الظن أنها عقوبة. نعم. وقد يكون أمران، قد تكون عقوبة وابتلاء في نفس الوقت، وذلك فيما إذا كانت هذه العقوبة التي أصابه أو هذا الابتلاء الذي أصابه أكبر من الذنب الذي ارتكبه. نعم. طيب، هذا سؤال يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ والرجاء التركيز والتنبيه على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذا الحلف بغير الله عز وجل محرم وشرك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف به، فلا يجوز أن تقول والنبي لا أفعلن كذا أو والنبي ما أفعل كذا وما أشبه ذلك، لأن هذا حلف بغير الله. فالحلف إنما يكون بالله بأسمائه أو صفاته، لا يجوز الحلف إلا بأسماء الله عز وجل وصفاته، فلا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بالولي ولا بالأجرام والأكوان كالحلف بالشمس والقمر والجبال وما أشبه ذلك. طيب، هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجد في نفسي يا شيخ محبة لمجالسة العلماء وأهل العلم، لكني لست مستقيما بأمر الله على أمر الله تماما، فعندي بعض المعاصي، فأرجو توجيهي وإرشادي. نعم، التوجيه والإرشاد أن تستمر على ما أنت عليه، وإن شاء الله عز وجل يوفقك الله لكل خير. الإنسان إذا حرص على مجالسة العلماء وحضور حلقات العلم، فإنه وإن كان عليه بعض المخالفات فهذه المخالفات لا تلبث أن تضمحل وتذهب، لأن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال: ما هو هذا الأخ يقول: ما هو حد اليوم الشرعي في جميع أيام السنة؟ لأنه سبق لنا أن اليوم تابع لما قبله، ثم قلنا في عرفة إنه لو وقف ولو ساعة من الليل صح حجه. يعني اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي، ولكن الليل تابع لما بعده، فمثلا الليلتنا هذه تتبع الجمعة، فالليل تابع لما بعده إلا في إيش؟ موضع ولا موضعين؟ لا، في موضعين. الموضع الأول في يوم عرفة، فليلة المزدلفة تابعة لما قبلها، هي في الواقع أنها تابعة لما بعدها، لكن دل الدليل على أن ليلة المزدلفة كيوم عرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة المضرس: من وقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. أيضا يضاف إلى ذلك وهي ليالي التشريق، فإن الليل فيها تابع لما قبلها، وما سوى ذلك، فالأصل أن الليل يتبع ما بعده. ولذلك لو رؤية الهلال الليلة مثلا نصلي التراويح، ما نقول اليوم خميس ما نصلي التراويح، لا، الليل يتبع الجمعة. ولو رأينا هلال شوال وأن غدا هو العيد لا نصلي التراويح،